أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Thank you. تعالى إلى عليه. فكيف إذا أنقذ فكيف إذا أولئك الذين Oh. Oh, إخوة الإيمان والإجزاء لقد عشنا في رحاب هذه الدولة القرآنية المباركة التي تلا على ما سمع حضراتكم صادق القارئ الشيخ شعبان رجب الديري قائد جمهورية مصر العربية وعميد المدرسة الحصانية والمقيم والمعروف بكفر الزيات.